السلام عليكم. قصة الليلة فيها معلومة خطيرة وصادمة جدا جدا، والقصة غريبة. حصلت عام 2009، لكن قبل بداية القصة إيش اللي حصل؟ في شاب سوداني اسمه مهند طه عبد الله إسماعيل، هذا الله يسلمكم، عايش في الخرطوم. شاب متفوق في الجامعة، كان يدرس في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. بعد ما تخرج، الكلام هذا كان في عام 2006-2007، بعد ما تخرج قرر انه يكمل دراسته. شاب طموح وذكي وناجح في دراسته ومحب للمستقبل، وأهله حاطين الأمال الكبيرة فيه وما عندهم مانع أنه يدفعون دم قلبهم بس أنه يوصل لأعلى المراتب في الشهادات وغيره. يبي يصير يعني هو حصل على البكالوريوس، يبي يكمل الماجستير والدكتوراه. قالوا له أبدا ما عندنا مانع. كان عمره في ذاك الوقت 24-25 سنة. قال بدور في الدول اللي أقدر أكمل فيها الدراسة. فجلس يبحث فترة طويلة إلى أن وقع الاختيار على أحد الجامعات في إندونيسيا. قدم أوراقه وقبلوه وودع أهله وراح فعلا عاش في قريب من الجامعة، وبدأ أول كورس وما شاء الله حقق نتائج جميلة جدا، وحس أنه مسك الجادة أو الخط المستقبل اللي هو يبيه. المهم بعد فترة كان ساكن في سكن للطلاب، وحس أنه انشغاله مع أصدقاء أو معارف وزملاء أو كذا، هذا يمكن راح يثني عن الدراسة أو تحقيق النتائج المتفوق اللي هو يطمح فيها. يبي دائما يهتم في دراسته، فقرر أنه يسكن في شقة بروحه، فأجر شقة وأثثها وما شاء الله استمر في دراسته ودائما يراسل أهله والحمد لله أموري طيبة. المهم أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، كانت أموره 100% ماشية وخلاص هو ينتظر بس متى يتخرج. ويجي عام 2008، أثناء وجوده في الجامعة وهو عايش في عزلة من الأصدقاء، وهذا هو اللي يبيه، يبي فقط يهتم في موضوع دراسة وما يبي لا معارف ولا أصدقاء ولا شيء. لكن في ذاك اليوم وهو موجود في الجامعة، وتمر من جنبه بنت إندونيسية، لكن شنو جمال، شنو عيون، شنو شعر، شنو انجن مهند، قاعد يطالعها. وحتى لبس البنت ما هو اللبس المعتاد اللي يلبسونه البنات الاندونيسيات، والملامح مختلفة. هو في البداية يعتقد هذا يعني أجنبية أكيد، يعني مستحيل اندونيسية بهالشكل هذا، وأشكالهم أنتم عارفين يعني مثل ما هم يشوفون احنا ترى نشوفهم. احنا مرات إذا تشوف واحد اندونيسي تشوفه مرة ثانية مستحيل تتعرف عليه، تعتقد أن كلهم يتشابهون. ترى هم كذا، هم كذلك ينظرون لنا إحنا كعرب أن إحنا نتشابه بعد، يعني كأن إحنا صينيين ولا يابانيين، يعني هم يقدرون يميزون. لكن هالبنت كانت مميزة جدا جدا. صار مهند كل يوم يروح يداوم في الجامعة في وقت مبكر قبل محاضراته علشان يعرف هي تروح في أي كلاس، في أي مادة تاخذها، يبي يشوفها فقط يعني من بعيد لبعيد. وفعلا كل يوم صار يلتقي فيها يطالعها من بعيد فقط، يعني يشوفها وهي رايحة وهي رادة، وصار يفكر فيها دائما. يرجع البيت شقته بروحه وما عنده إلا كتابه ودراسته، وهالبنت اللي قامت تشغل باله وأفكاره، وصار يهتم بس إنه متى يصحى الصبح علشان يشوفها. تملكتها البنت رغم أنه لا كلمها ولا كلمتها ولا أبدا كان بينهم أي إشارة ولا أي شيء. يعني اليوم اللي بعده اللي بأسبوع أسبوعين صار عنده روتين أنه لازم يحضر في الجامعة يدور البنت هذه وين مثبت تحضر في الصف الفلاني أو في المادة الفلانية يشوفها بس تعطيه نظرة قام يعني يكتفي فقط في النظرة يعني ويروح للكلاس لكن هالبنت هذه بدأت تاخذ اهتمام عند مهند أكثر من اللازم وصار بالليل يفكر وأنا ليش ما أتجرأ وأكلمها ليش ما أبادر زين أتعرف عليها زين أسلم عليها على الأقل البنت مبين عليها حبوبة ما هي مغرورة ولا شيء لكن شلون والولد ما عنده تجارب سابقة. اليوم اللي بعده قال أنا مستحيل أني يوميا أرجع البيت وأنا أتعذب أحاول وبسلم عليها وأحاول أني أسألها ولا أسوي نفسي أني مضيع وأن أنا غريب عن بلدهم يعني يدور لأي حجة وأنه يفتح معاها موضوع. جلس ينتظرها طول اليوم على حظ اليوم اللي قرر أنه يكلمها ما جت البنت. انجن رجع للبيت وهو يفكر ترك موضوع الدراسة صار بس ها شو أقول له. وتعرفون دائما واحد إذا يعني معجب بشخص يصير متوتر تجاهها أكثر من اللازم فصارت فيه مثل الحالة النفسية مرتبك وخايف وأبكلمها وأخاف زفني وأخاف كذا وأنا نيتي يعني سليمة وشريف يعني أني قصد يعني نيتي شريف أني بتزوجها يعني أبتقدم لها أن أبي أكون هالعلاقة أن بالنهاية تكون فيها زواج. يعني اليوم اللي بعده ما لقاه اللي بعده ما لقاه انجن قال لي يكون هذه خلاص تركت الدراسة على حظي أنا ليش ما كلمتها في اليوم الفلاني اللي شفتها ليش ما كلمتها لما لقيتها المكان الفلاني. المهم أسبوع على هالحال ويوم الأيام ولا داخل عليها البنت لكن هالمرة لابسة لبس ولا حتى عارضة أزياء وهذا بروحها متولع فيها ومشتاق لها صار لها أسبوع ما شافها. ذاك اليوم شوي ويغمى عليه من التوتر. أول ما جت قال خلاص ويروح لها على طول مرحبا مرحبا. قال لها أنا عندي سؤال وأنا محرج يعني منك واسمحي لي أنا ترى من الطلبة المبتعثين يعني. قالت له إيه يعني مبين عليك إن أنت ما مو أندونيسي وكذا إيه تفضل شنو أقدر أخدمك فيه وكذا. هذا ذاب قال لا بس والله في سؤال في بالي يعني أنت بنت مميزة جدا جدا من بين زميلاتك الطالبات وخصوصا في موضوع اللبس يعني بغض النظر عن جمالك وكذا لكن لبسك يعني صراحة أنا مستغرب منك يعني. أجلست تضحك البنت قالت إيه صحيح كلامك أنا ما ألومك أنا عارضة أزياء وأنا موديل للإعلانات وأنا أشتغل يعني كفاشن وهذا اللبس العمل فمرات أكون رايح موقع التصوير ولابس اللبس هذا فأضطر أني أرجع للجامعة علشان أحضر محاضرة عندي وأرجع مرة ثانية ومرات لا أجي متزينة أخلص المحاضرة وأروح للشغل يعني. قال وأي شيء تبي يعني أنت أكيد هني تحتاج إلى أحد يرشدك يعني الأماكن مثلا السياحية المطاعم أماكن السكن وكذا أبدا لا تردد بالاتصال فيني وتعطيه رقم تليفونها. أوه هذا اللي يبي ما صدق إن البنت طلعت بهالسهولة. المهم فارقها وطول المحاضرة طبعا ما سمع ولا كلمة من المحاضر جلس بس يفكر أو يرجع للشقة ويقعد طول الليل يفكر يفكر أتصل لا ما أتصل أتصل الحين لا بكرة أتصل لا. قام بعدها واتصل على البنت قال له أنا آسف اتصلت عليك بوقت متأخر، لكن أرجوك يعني اعذريني، وأنا حبيت أسألك عن بعض الأماكن اللي أقدر أروح لهني، أنا تعرفين في غربة وبروحي. قالت لا لا بالعكس وكذا، وليش ما تزورنا عندنا في البيت كضيف عندنا؟ قال ها والله يا ريت وكذا. قالت احنا نقعد يعني الليلة، لأنه كان ظهر ويكند عندهم وسهرانين، وعندهم حديقة مثل حديقة عند البيت. حياك تفضل، أبوي موجود وأمي موجودة وإخواني وكذا. قال لها الحين أجيكم. وفعلا يركب هالتاكسي ويعطيه العنوان ويوصله لي بيت البنت. البنت اسمها ألينا، ألينا مولاد مهاتير، عمرها 25 سنة. يوم جاهم ولا عندهم بيت بسيط، وأمها تعبانة كبيرة في العمر، أبوها موجود، عندها اثنين من الأخوان، وهذه هي بنتهم الوحيدة. وصار يسهر معاهم في نفس الحديقة اللي عند البيت، وجابوا له بعض المقبلات بعض الأشياء كذي، وصار سوالف وضحك وكذا. انبسط مهند، حس نفسه أنه واحد من العائلة، وخصوصا أنه قريب من هالبنت، وشافها طبعا، شاف على طبيعتها جميلة، حتى في البيت جميل، لابسة لبس هالبيت العادي وكذا. ورغم ذلك البنت خاطفة قلبه. المهم اليوم اللي بعده واللي بعده صار يتصل فيها، وشكرا على العزومة اللي ذاك اليوم، وأنا ودي أعزمكم وأنا كذا، وصار يعزمهم. وشوي شوي تعمقت العلاقة بينه وبين ألينا وأسرتها. يوم من الأيام فاتح ألينا في الموضوع، قالها ألينا والله أنا معجب فيك، وترى أنا ما عندي لف ودوران، وإحنا ناس يعني يعني لنا عاداتنا وتقاليدنا، وما عندنا مثل الأمور هذه اللي العلاقات خارج إطار الزوجية، لكن أنا أعجبت فيك، وأنا صراحة نيتي سليمة تجاهك، إذا أنت تقبلين يعني مبدئيا أن يكون بيننا علاقة، إذا أنت يعني طبعا ما أنت مرتبطة بشيء يعني، أو يعني مخطوبة أو مكاتبة كتابك أو تحبين ولا أي شيء. قالت لا لا لا أبدا، وأنا ما عندي أبدا لا علاقات ولا شيء، وأنا فقط من الدوام للبيت والجامعة أنا مهتمة فيها. والمهم من ذاك اليوم اشبكت علاقة بين مهند وبين ألينا. صار مهند يفكر موضوع الارتباط والزواج بشكل جدي، لكن عنده معضلة. البنت يعني من هالمشاهير يعني الموديل، وفالها الشعر وتلبس قصير وتلبس لبس، يعني مستحيل انه بكرة لو انه يتزوجها ويقرر انه يرجع للسودان انه ياخذها بهالشكل هذا. فبدأ يحاول ينصحها، يشوف هل تقبل النصيحة. فصار يقول لها يعني ايش لك بال يعني شغل الإعلانات والموديل والعرض الأزياء، يعني ليش ما تهتمين في دراستك وتشتغلين شغلة يعني محترمة وتبتعدين على عن هالمجال هذا؟ وأنا صراحة ناوي أني أرتبط فيك وتتزوج ونعيش حياة سعيدة، وبكرة يعني تروحين معاي. قالت لا أبد، أنا علشانك مستعدة أني أغير حياتي. جد والله؟ قالت لا أي والله. فعلا تركت مجال عرض الأزياء والموديل وحركات هذه، وشاف لها شغل في شركة محترمة لكن براتب ضعيف جدا، واستمرت في دراستها. وكان مبسوط مهند إنه خلاص هذه البنت اللي هو يحلم بالارتباط فيها. وبسبب تركها لمجال عرض الأزياء وقلة المردود المادي اللي يجيها من وظيفتها الجديدة، ما قدرت توفي دفع الإيجار لأسرتها، لأن طلعت هي اللي تصرف على أبوها وأخوانها، وهذا اللي ما عندهم، كل ما يدورون وظيفة كذا ما يحصلون، وكانت هي اللي تدفع الإيجار. فمن نقص الراتب بدأت تأخر في دفع الإيجارات وكذا، وصارت عندها مشاكل مالية، وكانت مستمرة في علاقتها مع مهند. بعدين قامت وشرحت المهند الوضع. قالت له يا مهند أنا عندي مشكلة والمؤجر بيطلعنا خلاص، أنا ماني قادرة أني أدفع الإيجار، وإذا بستمر على الحال أنا راح أرجع إلى مرة ثانية لموضوع عرض الأزياء. قال لها ليش؟ ترى الدنيا مو كل شيء فيها يعني فلوس، وهذا الموضوع محلول خلاص. أنا الشقة اللي عندي شقة كبيرة ومستعد أعطيكم منها الصالة والغرفتين، وأنا عندي غرفة والغرفة هذه لها باب خارجي بروحها، فتعالوا عيشوا عندي ولا تدفعون إيجار، والإيجار أصلا مدفوع إلى أن بعدين الله يسهل إن شاء الله وإحنا نتزوج ونعيش قالت له أوكي، بالعكس فكرة حلوة. راحت قالت لأبوها وأخوانها، قالوا والله ما عندنا مانع. فعلا جوها العائلة الأندونيسية وسكنوا مع مهند. طبعا الكلام هذا بعد ما توفت والدتها، كانت تعبانة وتوفت، ما بقى إلا أبوها وأخوانها، وسكنوا في بيت مهند. ومهند خذها لغرفة الخارجية اللي يقدر لها باب خارجي بروحها، واستمرت العلاقة وكان سعيد جدا إنه يشوف حبيبة القلب الليل مع نهار، في الكلية يشوفها، في الشقة يشوفها، وصارت إيه طبعا تجهز للفطور، تجيب للغداء، العشاء، يعني عايش ملك ومرتب نفسه أنه خلاص يبي يتزوجها. وكان مبلغ أسرته في الخرطوم، قايل لهم أنا ترى لقيت واحدة وأبد زوجها وكذا. قالوا له الله يوفقك ولازم نشوفها. قال إن شاء الله لما نرتب موضوع الزواج أكيد لازم تشوفونها وتشوفكم، ويعني وبعدين راح نحتفل في موضوع كتب الكتاب. المهم ترتيبات، وهو كذلك ينتظر متى يخلص دراسته. طبعا القصة إلى الآن ما بدت. مهند بعد ما استقر نفسيا وبدأ يستكمل دراسته وخلاص ما بقى له شيء على التخرج، بعدها بشهر وتجيه ألينا، قالت له أنا بقول لك شيء ومستحي منك. قال له شنو؟ أجلست تبكي وقالت له أنا حبيت كونه ما أدري شلون، يعني خليت حتى أسرتي تسكن عندك، وحسيت أن أنت يعني فعلا الرجل اللي كنت أنتظر طول حياتي. قالت تكلمي يا ألين، أنت لو تطلبين عيوني حاضر. قالت له أنا مخبي عنك سر. قال سر؟ شنو؟ خير إن شاء الله. قالت أنا كنت متزوجة وتطلقت. قال لا أبدا، هالموضوع هذا أنا ما عندي خلاف فيه، أنا ما راح أسألك عن الماضي، نبدأ حياة جديدة أنا وياك. قالت له مو المشكلة، أن إذا تبينا نبدأ حياة جديدة أنا وياك لازم تقبل السر اللي بقوله لك. قال أنت قلتي لي السر؟ قالت لا، السر أن أنا من زواجي السابق عندي بنت عمرها 3 سنوات. انصدم. قال لها زين وين البنت هذه؟ قالت أنا مخليتها عند واحدة من صديقاتي، وخفت أنك يعني تشوفها وبعدين يمكن تكرهني، ولا أن تكنسل فكرة الزواج، وأنا لما يعني قررنا أن ننتقل نجي نسكن عندك أنا اضطريت أني أخليها عن صديقتي، لكن بنتي الآن صار لها شهر وأنا ماني قادرة أتحمل أبقيها وأبشوفها وكذا. أنا ما عندي مانع إذا تبتنها العلاقة وتبينا نطلع من شقتك، ترى أنا ما. قال لا لا لا لا أبدا، يبا بنتك هذه أعتبرها بنتي، جيبيها بس ويني، ليش جيبيها؟ خليها تعيش ويانا عادي، شنو المشكلة؟ بنتك عمرها 3 سنوات شنو ذنبها؟ قال جد والله؟ قال أي والله، روح جيبيها وتجيب بنتها. البنت هذه اسمها علياء، علياء عمرها 3 سنوات، بنت كتكوتة مثل القمر، لكن البنت حاس فيها مهند انها انطوائية، يعني كلش البنت ما تحس من الاولاد او الصغار هذول في العمر اللي في هالمرحلة من العمر اللي يضحك ويعني ما عنده شيء يهتم فيه. هالبنت هذه كأنها مرة عمرها 30 سنة، بسبة انها تسرح وتفكر وكأنها خايفة ودائما متوترة. قال أول يوم يمكن مستحشة من المكان، أول يوم ثاني يوم أسبوع أسبوعين ثلاث. البنت على وضعها قال يمكن بنت مسكينة تعاني من شيء يعني. المهم قامت إلينا بعد ما استقرت بنتها سكنت عندها ووافق مهند يوم من الأيام، ويكتشف مهند أن إلينا لا زالت تعمل في موضوع عرض الأزياء. شافها في أحد المرات وهي داخلة، وعلى بأنه هو له غرفتها الخارجية، لكن تصادف معاه وهي داخلة للشقة ولا لابس اللبس، وقال لها ليكون أنت رجعتي حق عرض الأزياء؟ قالت لأي نعم. بصراحة يا مهند إذا تبي تقبل فيني اقبل فيني بهالصورة هذه، أنا ما أنا قادرة أتحمل أني أشتغل وظيفة عادية والراتب تعبان وكذا، لا لا لا، أنا صراحة رجعت لعرض الأزياء والموديل، وأنا بنت في قمة جمالي وحيويتي وكذا، ليش تحرمني من هالمجال؟ وإذا تبيني تقبلني بهالشكل هذا. مهند يحب البنت وتعلق فيها، ما هو قادر أن يستغني عنها عشان والله قاعد تعرض أزياء. فأول يوم لما قالت له الكلام وأبيك تتخذ قرارك يا مهند وتقول لي، اليوم الثاني خاف أنه يخسرها، راح قال لها خلاص أمري لله، يعني كيفك كيفك كملي عرض الأزياء، لأن يعني أنت تبطلين من نفسك يعني. قالت لا ماشي، استمرت في وظيفتها في عرض الأزياء وصارت تنشغل وما هي فاضية لا للمهند ولا لبنتها ولا للبيت، وصارت تجي متأخر ويا دوب تروح للكلية تحضر لها محاضرة محاضرتين، لذلك كان هذه من الأسباب أنها تأخرت في دراستها. لكن المهم عندها موضوع عرض الأزياء أنها تمشي وتأخذ عقود وأن راتبها يكون ينزل بشكل مستمر وأنها ما تخسر هالوظيفة. مهند خلاص مجبور ويحبها، قال بكرة ممكن بعد الزواج تغير، بعد الزواج ممكن أنه خلاص يصير عندها عيال، ممكن أنه نترك أندونيسيا ونروح نسافر للسودان تعيش معاي وأنه تنسى هالموضوع هذا. الولد يبيها بعيبها وبحلوها ومرها، ما عنده مشكلة خلاص. لكن السالفة مو هني، السالفة الكارثة اللي حصلت في حياة مهند، وهذا كان في عام 2009، يعني بعد ما سكنت عنده تقريبا شهر ونص شهرين. شو اللي صار؟ يوم الأيام رجع للشقة، وكان متعود ان الصبح يدخل داخل الشقه يسلم عليهم، اذا لقى ابو الينا الشايب يسلم عليه ولا اخوانها، ولا يلعب مع البنت الصغيره اللي هي علياء بنت الينا. ذاك اليوم يوم دخل ولا الشايب ما هو موجود، الشايب هذا صايع يعني يروح يقعد في الاماكن اللي يتجمعون فيها الشياب من الصبح ما يجي الى اخر الليل. أخوان ألينا أصلاً مخلين هالبيت هذا مكان فقط للنوم، والبنت هذه الصغيرة دائماً تكون بروحها، فهو متعود أنه يمر يشوف البنت ويسلم عليها، وهو حاس بالمسؤولية، يعتبر نفسه أنه هو أبو هالبنت هذه، وأنه خلاص بعد ما راح يتزوج أمها راح تتربى عنده كذي في باله. مسكين إنسان فيه شهامة وفيه طيب وفيه كذا، لكن يعني دخل في عالم العشق اللي خربط حياته، خربط مفاهيمه، خربط أموره، وصار ما يتحكم بتصرفاته. فدخل البيت وصار ينادي على البنت يسأل عنها، يدري أن أمها أكيد موجودة، البنت عمرها 3 سنوات وشوي يعني. يناديها عليا عليا عليا، ولا عليا طايحة على الأرض المسكينة وفي دم طالع من إذنها، والبنت تعبانة ويعني يناديها ما ترد عليه، تفتح عيونها تتكلم خفيف، لكن البنت مبين انها منهارة صحيا يعني فيها شيء ما هو عارف. رغم ان مهند اصلا عنده معلومات كافية كيفية الاسعاف، كان يدرس في كلية الطب، فحاول انه يسعفها ويحاول كذا وجلسها وحط لها كمادات وصار يمسح عليها المسكينة. قال انا لازم اسعفها المستشفى. لكن عندهم نظام في اندونيسيا، انت منو علشان تسعف بنت عمرها 3 سنوات؟ ترى تعتبر عندهم جريمة، لازم ابوها ولا امها ولا احد عنده توكيل مثلا او احد مكلف برعاية هالبنت هذه. لكن انت تاخذ بنت عمرها 3 سنوات وتدخلها المستشفى يمسكونك هناك، تعال تعال هذا من وين جايبها وانت شلون تاخذها من اهلها ومن اللي سمح لك؟ يعتبر كأنه خطف. فهو عارف هالنظام، فيوم اطمئن على البنت شوي والبنت الى الان تتألم، ما هو عارف البنت ايش فيها وهالدم هذا اللي طالع من اذنها ليش. المهم صار يتصل في امها الينا، يتصل فيها ما ترد، يتصل يتصل يتصل وهو عارف وين المكان اللي تروح تصور فيه. فقال حق البنت انا يعني شوي واجي، ويركب تاكسي ويطير الى الموقع اللي تصور فيه الينا ولقاها هناك. قالها تعالي تعالي ترى بنتك تعبانة حيل وشفت في دم على اذنها وانا نظفتها وحاولت اسعفها، لكن لازم ننقلها المستشفى وانت عارفة ما يصير انا اروح اوديها، لازم تكونين معاي. قالت البنت ما فيها شيء، ليش تبالغ يا مهن؟ قالها البنت تعبانة، انا ادري انا رجال اعرف بموضوع الطب، البنت تعبانة جدا لازم تجي معايا الحين. او ياخذها غصب للشقة. اول ما دخلت الشقة قال روحي شوفي بنتك على ما انا اتسبح واغير ملابسي وناخذ البنت نوديها المستشفى. قالت لا اوكي. اثناء وجوده تكرمون داخل الحمام ولا يسمع الينا تصرخ، تصرخ على منو؟ على بنتها. ويطلع وهو لابس الفوطة، شنو صاير شنو صاير؟ قالت بنتي ما تتكلم، طايحة، احس انها ما تتنفس. او يلبس ملابسه طيارة ويشيل البنت بايدينه ويقول لها امشي خلنا نركض يلا، ويركبون التاكسي. اول ما وصلوا عند باب المستشفى وتوفى البنت وهي في ايدين مهند. الام بدأت تصرخ ومهند يحاول يسعفها ونزل من التاكسي ويركض داخل المستشفى علشان يسوي لها انعاش. المهم ماكو فايدة، علياء فارقت الحياة. اجلست الام تبكي وهو مهند بكى عليها وحزن، وان البنت ماتت بين ايدينا، وان يعني صار يأنب ضميره ان ليش ما انا اسعفتها بوقت مبكر، يمكن كانت عاشت لكن انا كذلك ما اقدر. يعني ما يدري هو من ولا البنت هذا يومها، زين صاير في البنت طايحة على راسها ولا صاير فيها، ما هو عارف. المستشفى قال حق مهند انت اللي اسعفتها؟ قال اي نعم معي امها، هذه امها. قال لازم تروحون الى مركز الشرطة وتقدمون بلاغ. قال اوكي. راحوا الى مركز الشرطة قدموا بلاغ، قل قبض على مهند. مهند انصدم، قال يا جماعة ليش انا شنو سويت؟ قالوا مو انت اللي اسعفتها؟ قال اي نعم صح انا اسعفتها لكن معي امها. قالوا اي نعم انت كمسعف الان بس تكون معانا بس للتحقيق لين ان شاء الله نخلص ويتم الافراج عنك، لان المستشفى ارسلوا لنا برقية تؤكد ان البنت توفت نتيجة الضرب. البنت متعرضة للضرب ولازم نعرف احنا منو اللي ضربها ومنو تسبب في وفاتها، وبما انك المسعف انت اقرب واحد كنت عندها، لان انت تقول ان الام كانت في معرض التصوير او موقع للتصوير صح ولا لا؟ قال اي نعم. قال اذا ما كان احد في الشقه الا انت، انت اللي شفت البنت ورحت ناديت الام ورجعت خذيت البنت وانت اللي سلمت المستشفى. المسكين ابتلش، قال بس انا واثق من اني انا ما لي علاقه في الموضوع، بالعكس انا حاولت اني اسعفها. فكان مطمئن من هالناحيه هذه. المهم وهو عندهم محجوز والام تمر الافراج عنها لان المسكينه منهاره على بنتها وينتظرونها تهدى يوم يومين لين ترجع. اليوم الثالث استدعوا الينا، قالوا لها يا الينا مهند هذا اللي أسعف بنتك موجود، عندنا إلى الآن محجوز. إحنا نبي نسألك سؤال، منو اللي ضرب بنتك؟ بنتك كانت متعرضة للضرب. قالت لهم يعني شلون متعرضة للضرب؟ قالوا لا، في آثار ضرب على جسد بنتك تقريبا، الطب الشرعي أحصاها أنها 17 ضربة، لكنها ضربات صغيرة ومتفرقة في الجسد. لكن المهم بالنسبة لنا الضربة الأخيرة اللي أودت بحياة البنت، نبي نعرف من اللي ضربها. صارت تبكي وكذا وأنا ما أدري، بس أنا شاكة في الشغالة. قالوا شغالة؟ قالت نعم، عندي شغالة في البيت تجيني بشكل مؤقت، يعني كم ساعة وتمشي، والمشكلة أنا ما أعرفها، أنا شفتها بالشارع وصارت تقدم للخدمات وتروح. قاموا رجال الأمن على طول ويروحون إلى بيت ألينا، وصاروا يدورون على الشغالة ويسألون الجيران، في أحد يعرفها اللي كانت تشتغل هني؟ يسألون مثلا أبو إلينا، يقول لهم والله أنا ما أدري تكلموا عن شنو. قالوا لنا نبي الشغالة تعرف رقمها، تعرف وين ساكنة. قال والله ما أدري أي شغالة، ايش في هذا مجنون. يسألون إخوان ألينا، يقول يبا احنا طول اليوم أصلا مو بالبيت، إزاي تعرفون الشغالة؟ قالوا والله ما ندري، ترى احنا ما لنا شغل في البيت، يعني احنا نجي ننام ونقعد من الصبح، عندنا اشغالنا وكل واحد عنده شغل مكان بعيد، واحنا حتى ما شفنا ولا مره ان في شغاله عندنا في البيت. رجعوا حق الينا، قالوا لها يا الينا من الشغاله هذا شنو اسمها؟ قالت والله اسمها فلانه فلان فلاني وتجين بشكل. حسوا انها مو مضبوطه، قالوا معقوله الحين وحده تشتغل عندك في البيت وتخلين بنتك عندها مثلا وتروحين للعمل وما تعرفين حتى رقم تليفونها ولا وين ساكنة ولا شن قصتها؟ انهارت. قالت أنا حاولت أني أكذب لكن الحين خلاص، دام أن أنتم ضيقتوا علي الخناق وأنكم تبي تعرفون الحقيقة، أنا بقول لكم أنا أصلا صح ما عندي خدامة وما عندي شغالة ولا أتهم أصلا شغالة بأنها هي اللي قتلت بنتي، أنا أتهم حبيبي مهند بأنه هو اللي قتل بنتي. الله لا يوفقك يا ألينا. أني أحبه، أنا حاولت أني أكذب وأقول لكم أنه في شغالة وأني ما أعرفها وكذا، لكن دام أن الموضوع وصل إلى حد خلاص أنا ما أقدر أستمر في الكذب. اللي قتل بنتي هو حبيبي مهند، لأن إحنا مفكرين أن نرتبط ونتزوج، وأصلا هالبيت هذا بيت مهند وإحنا ساكنين عنده، وكان منزعج منها لأن بنت صغيرة وتلعب وكذا وكان متضايق، وأصلا هو يتمنى أن لما نتزوج هي ما تكون معانا ولا يبيها تعيش معانا. فأنا كنت على علم سابقا بأنه هو كان يكره بنتي علياء وأن ضربها أكثر من مرة، لكن أنا كنت أحاول أخبي الموضوع وأسكت بنتي ولا أبين الموضوع هذا لأبوي ولا لأخواني. ويروحوا المهند انصدموا منه، قال لو محرم عليك يعني عشان تحب البنت تحب أمها تقوم تضرب هالصغيرة هذه عمرها 3 سنوات؟ قال شنو؟ قالوا لي اللي ما تخاف من الله، أنت شنو بشر أنت؟ شلون واحد مثقف مثلك وتقول أنا أحب واللي بيحب مش ممكن يظلم، يعني شلون أنت كذي؟ المهم قالوا له يا حبيبي شلون تضرب البنت؟ قال يا جماعة أنتم مجانين ولا شو قاعد تقولون؟ أهان أضرب البنت؟ ليش أضربها؟ قالوا إيه نعم أنت اللي تضربها وأمها شاهدة عليك. قال لهم لا مستحيل. قالوا والله العظيم إن أم اللي شاهدة عليك. قالوا هي اللي قالت ان انت اكثر من مره ضربتها، والظاهر المره الاخيره اللي ضربتها فيها تسببت في وفاته، واكبر دليل على ان ما كان في البيت غيرك وتقول انا لقيتها على الارض، تلقاك انت اللي ضاربها ومطيحها على الارض، ولا بعدين تندمت وحاولت ان تخفي جريمتك، رحت جبت امها من موقع التصوير وحاولت انها تسعفها. قال لهم يا جماعه والله حرام عليكم، انا لو اني انا اللي مرتكب الجريمه ليش ما اهرب؟ ليش اروح اجيب امها؟ ليش اروح اسلمها ووديها بنفسي للمستشفى؟ ليش ما اهرب بجلدي واسافر وارجع السودان؟ إذا هذا كلامكم صحيح. قال لا لا حبيبي، أنت اللي قتلت البنت. تكلم تكلم، لا والله ما قتلتها يا جماعة، ما قتلتها. المهم وحيلونا للمحاكمة. طبعا انقلبت الدنيا، والصحافة الأندونيسية ما قصرت في مهنة طاحة، امسحوا فيه الأرض. الإعلام هاجم لين قال بس هالوحش، هالرجل الحقير اللي ضرب البنت عمرها 3 سنوات، الكذا الكذا الكذا. هذا في البداية، لكن في أول محاكمة السفارة السودانية هناك وكلت محامي المهند، محامي أندونيسي، وصار هو يدافع عن مهند ويحاول أنه يتأكد. هذا المحامي، ومن حسن حظ مهند أنه المحامي ذكي جدا جدا جدا ومعروف، هذا قرأ ملف القضية وصار يبحث. قال معقولة إنسان مثل مهند طالب متفوق، وطبعا التقى في أبوه، التقى في أخوانه، التقى في خواله، صاروا كل فترة وفترة يزورونه المسكين في السجن ويمرون المحامي، والمحامي صار يأخذ منهم سيرته الذاتية، قصته وحياته وشلون تعامله مع الناس، وهل عنده سبق أنه ارتكب جريمة ولا. حس أن هذا مهند إنسان في قمة الروعة، طيب شام، وشهامته هي اللي يعني أوقعته فيها الجريمة هذه. وكان حاس ان مهند بريء، وخصوصا بعد ما دقق في التقارير وفيه الملف القضية، اكتشف ان الطب الشرعي اشار الى معلومة خطيرة جدا جدا اللي قلت لكم عنها في بداية القصة، المعلومة اللي راح تصدمكم ولازم تعلمونها المعلومة وتعلمون غيركم. ايش قال الطب الشرعي؟ قال البنت توفت نتيجة النزيف الداخلي. النزيف الداخلي هذا الله يسلمكم نتيجة تورم في خلايا المخ، زين، وخلايا المخ تصاب بالانتفاخ نتيجة شنو؟ الهز والدوران. كلم يعني شنو؟ فهمونا يعني شلون الهز والدوران. قال شوف، في شيء اسمه متلازمة هز الرضيع أو متلازمة هز الطفل. يعني تدري شنو؟ يعني أسباب الوفاة اللي كانت تأتي نتيجة قيام الأب أو الأم باللعب مع أولادهم الصغار عن طريق رفع الولد أو البنت ورميه في الهواء، يعني يمسكون الولد الصغير. وهذه ترى الحركة يمكن ما في أحد فيكم ما سواها مع طفل صغير ولا مع رضيع، أنه يمسك الصغير البيبي الصغير ويرفع فوق، ولا يرميه ويمسكه يرميه ويمسكه، ولا يمسكه من إيدينا ويسوي له دوران كذي، أو ركوب المرجيحة الزحلاقية. هذا هو المرجيحة، يركبون عيالهم الصغار اللي 3 سنوات وأقل ويقوم هو يدزه ويروح يرد ويروح. هذا الاهتزاز تدون شو تسوي؟ طبعا على مدى 6 أشهر، يعني مثلا الولد هذا تعرض للهز السريع او الرمي في الهواء، خلال 6 أشهر تبدا الخلايا تلتصق مع بعض، خلايا المخ، وتتورم ويبدا فيها النزيف في الشهر 6 ويتوفى. بسألكم بالله، كم مره سمعتم بحياتكم ان طفل صغير في العمر ولا في رضيع توفى لكن ما هم عارفين شنو الأسباب؟ إنه وفاة طبيعية. تدرون إنه لو يدققون عليهم يلقون إنه بالغلط أمه وأبوه كانوا يلعبونه ولا كانوا يرمونه ولا كان يلفون فيه ولا كذا، لكن ما يبين. المشكلة المصيبة هذه ما تبين إلا بعد 6 أشهر. يعني بالعربي وباللغة الفصيحة على قولتهم لما ترمي ابنك في الهواء وتلقطه ولا تاخذه تلفلف فيه ولا تركبه المرجيحة وتطيره في السماء يمين ويسار، هذا يعتبر شروع بالقتل. لكن المصيبة ما تبين إلا بعد 6 أشهر. هذا اللي حصل مع منه؟ مع علياء. لكن في أول درجة التقاضي لما ودوا ملف القضية عند أحد القضاة اللي سامع بالقصة ومتأثر بالرأي العام، أول حكم حكم على مهند طه بالإعدام. يا ساتر يا ساتر. ليش؟ قال هذا ارتكب جريمة بحق بنت عمرها 3 سنوات وكذا وكذا وكذا. قال هلا يا ابن الحلال تريث شوي، اقرأ الملف، اقرأ التقارير. قال لا لا لا، روح على الكلام هذا قولوه في محكمة الاستئناف الدرجة الثانية. وبدت الصحافة تتكلم عن إعدام مهند الشاب السوداني المتهم بقتل علياء البنت اللي عمرها 3 سنوات الاندونيسية اللي كان يحب أمها وانه تخلص منها علشان يصفال الجو بينه وبين أمها. كذي صاروا يتكلمون عنه. لكن في بعض الصحف الشريفة بدت تتكلم عن جزئية اللي تغاضى عنها القاضي، وانه ليش ما قرأ ملف التحقيق أو التقرير اللي أرسلوه الطب الشرعي عن موضوع متلازمة هز الرضيع أو الإصابة بالنزيف الداخلي بسبب الاهتزاز. وهذا اللي أثاره المحامي، لأن المحامي من بعد الجلسة الأولى قام يتكلم بالصحافة قال يا جماعة ليش تظلمون الرجال؟ تدرون الطب الشرعي شنو قال؟ البنت تعرضت للاهتزاز والدوران الشديد، يسمونه متلازمة هز الرضيع أو هز الطفل، وهذا المرض ما يتم اكتشافه إلا بعد 6 أشهر. يعني مصابة بالدوران أو بالاهتزاز الشديد قبل الحادث ب6 أشهر. أنتم تدرون أن ألينا وبنتها علياء وأبوها وأخوانها الاثنين عايشين عند مهند في شقته ما صار لهم 2 شهر؟ يعني الإصابة كانت قبل لا يسكنون عنده ب4 أشهر. يعني الولد بريء. الصحافة بدت شوية إيه والله ليش القاضي ما أخذ بهالتقرير هذا؟ مو حرام عليه؟ وبعدين صاروا يقولون صح، يعني هذا ليش ما انحاش؟ ليش هو اللي راح وسلم البنت بنفسه ودخلها للمستشفى إذا هو اللي ضاربها ولا؟ وبعدين الإصابات اللي كانت في البنت كذلك الطب الشرعي قال إن الإصابات هذه إصابات قديمة، اللي منها 6 أشهر واللي منها سنة واللي منها قرصات منها سحجات منها خدوش، وهذه قديمة جدا اللي ذكرها في جسد علياء. وهالكلام هذا كل الإصابات كلها كانت قبل لا تسكن ألين وبنتها عند مهند. يعني مو مهند اللي ترك الإصابات في البنت. يا جماعة أنتم ظلمتوا الرجال. هني بدأوا بعض الجمعيات حقوق الإنسان في أندونيسيا والصحافة بدأت تدافع تقول يا قاضي يا الحبيب انت شفيك؟ ليش صج ما شفت الملف هذا وليش ما افتح موضوع التقرير الطب الشرعي؟ المهم جو في الجلسة الثانية ونظر القاضي للأدلة. لا، المحامي الذكي هذا صراحة شيطان. المحامي شنو جاب حق القاضي؟ قال يا حضرة القاضي، بغض النظر عن موضوع الإصابة اللي كانت قبل سكنهم عنده وأن هذه أكبر دليل على براءته، أنا بعطيك شيء أصدمك فيه. قال لي تفضل. قال تدري أن علياء هي بنت غير شرعية لألينا؟ شلون؟ مسكوا ألينا قالوا لها هذه بنتك؟ قالت ها اي نعم. وين زوجك او طليقك يعني؟ قالت عندي عقد زواج وكذا لكن قديم. ولكن قال شنو وين موثق العقد؟ المهم ضغطوا عليها كانت تقول يبا هذه بنت حرام. هني حتى مهند انصدم قال شنو جايبتها بالحرام؟ واصلا هذا اكبر دليل على ان ممكن ألينا هي المتهم الرئيسي في قتل البنت، تبي تخلص منها علشان إن هي هذه بنت حرام، يعني راح تعرق لها موضوع الزواج، إنها تعيش مع مهند، إنها مثلا تشوف حياتها مع واحد ثاني. فكانت طول هالسنوات كل ما تشوف بنتها علياء، وكانت معاملتها معاملة سيئة جدا، تقرصها وتضربها وتخدشها وكذا، والظاهر هي اللي يوم الأيام خذت البنت ورمتها فوق السرير بشكل قوي، أو إنها رفعتها أو معلقتها أو مسوية فيها شيء. لكن طلع كل هذا من راس ألينا عارضة الأزياء الحقيرة، هي اللي كانت تتعامل بقسوة مع بنتها. هني القاضي وجه تهمة القتل لألينا وأصدر حكم براءة لمهند. طبعا مهند صار شاهد على القضية ضد ألينا، وقال فعلا أنا لما جيتها في مكان التصوير وقلت لها تعالي خلينا نسعف بنتك، كانت تقول لي لا بنتي ما فيها شيء، ولا تبالغ ولا تكبر الموضوع وكذا، والحقيرة هي عارفة ان انا مستحيل اني اضر البنت، وراحت اتهمتني علشان تبي تقط المصيبة براس احد، لذلك انا ابي اشهد ضدها. وفعلا شهد ضد ألينا بانها هي اللي كانت تتعامل مع بنتها تعامل سيء. مالكم بالطويلة، في عام 2014 تم الافراج عن مهند وتم تسليمه لأهله وذويه في الخرطوم، وحتى أنه كان في تجمهر كبير جدا في استقبال مهند، وكانت قصته يعني مشهورة لأنها أصبحت بين دولتين اهتمام، كان على مستوى رئاسة الدولة كانوا مهتمين في قضيته، وكانوا مبسوطين أن مهند بالأخير طلع بريء، وأن لا يمكن للشاب السوداني المحترم الخلوق انه يرتكب جريمة في طفلة عمرها 3 سنوات، وكان الموضوع لانه يمس كل سوداني. لذلك كانوا يحتفلون بنتيجة البراءة، ورجع مهند الى هله بعد ما قضى 4 سنوات في السجن، حتى دراسته ما استكملها بسبة ألينا الحقيرة. الله لا يعطيها العافية، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.